الحصة الثانية والثلاثون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد 22 من ربيع الأول عام 42 و400 من الهجرة، الموافق لثامن نوفمبر سنة 2020 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: مع فعلوت، مع فعلوت، فعل، مع فعلنية، كذا فعولية والفتح قاد نقل، ومفعل، مفعل، ومفعولون، وبيت التنيت فيها، وضم قل ما حمل. ما زال الناظم رحمه الله يعد أوزان المصادر للفعل الثلاثي على طريقة الإجمال، على أن يفصلها فيما بعد ويبين ما هو مقيس منها وما هو موقوف على السماع. وقد تقدم في الحصة السابقة عد 38 وزنا منها، وسنذكر العشرة الباقية في هذه الحصة بعون الله تعالى. الوزن 39 فعالوت بفتح الفاء والعين، نحو ملك ملكوتا، وجبر جبروتا من فعل، ورحم رحموتا، ورغب رغبوتا من فعيل بالكسر. الوزن 40 فعلا بضم الفاء والعين وتشديد اللام مقصورا، نحو غلبه غلبا، أي غلبة. 41 فعلنية بضم الفاء وفتح العين وسكون اللام مع تخفيف الياء، نحو سحف رأسه سحفنية بمعنى حلقه، لكن صاحب القاموس جعله وصفا كما في الشراح. مثل رجل سحفنية، أي محلوق الرأس. 42 فعولية بضم الفاء والعين مع تشديد الياء، نحو خصه بكذا خصوصية على وزن فعولية، على وزن فعولية. وقوله والفتح قد نقل، يعني والفتح لأوله قد نقل عن العربي، فيقال فيه فعولية بفتح الفاء أيضا. فهذه 42 وزنا من أوزان المصادر. ثم أضاف إليها الناظم أوزان المصادر الميمية الستة، فقال: ومفعل، مفعيل، ومفعول، وبيت التنيت فيها، وضم قل ما حمل. واختلف في هذه الأوزان الستة هل هي مصادر ميمية أو أسماء مصادر، وسنذكر تفاصيل هذا الاختلاف في باب المفعال والمفعيل ومعانيهما إن شاء الله تعالى. فقوله ومفعل، مفعيل، ومفعولون، أي مجردة من تاء التانيت ومتصلة بتاء التانيت، فيها أي في الأوزان الثلاثة المذكورة. وأشار الناظم بقوله وضم قل ما حمل إلى أن المفعول المضموم قل ما حمل ونقل عن العرب كما سيأتي إن شاء الله. فلوزان إذن ستة، ثلاثة مجردة وثلاثة مقرونة بالتاء. أولها مفعال بفتح الميم والعين نحو دخل مدخلا وكرم مكرما وركب مركبا بمعنى دخولا وكرما وركوبا. الثاني مفعيل بكسر العين نحو وعد موعدا ووقف موقفا أي وعدا ووقوفا. الثالث مفعول بضم العين وهو قليل كما قال الناظم نحو هلك مهلوكا وهو مثلث كما يأتي إن شاء الله. الرابع مفعالات بالتاء نحو حمده محمدة ورضي عنه مرضاة. الخامس مفعيلة بكسر العين نحو عصاه معصية. السادس والأخير مفعولة بضم العين نحو قدر عليه مقدورة بضم الدال، وسيأتي أنه مثلث أيضا. وإذا ما أضيفت هذه الأوزان الستة إلى الأوزان السابقة تصبح 48 وزنا، وفي هذا القدر كفاية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما.